وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا مسلمات مؤمنات قانتات قانتات يعصون الله ما

يا أيها الذين آمنوا توبوا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يا سلام سبحان ربي القادر والله يا Thank you.

ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها ومريم ابنة عمران التي أحصلت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم الحق الحق ما الحق وما ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها يا سلام يا سلام. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه. يا سلام يا سلام يا سلام. وصدقت بكلمات ربها وكتابه. يا سلام يا سلام. وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين رحيم الحق. ما الحق وما أدريك ما الحق. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فترى القوم فيها صرعي كأنهم أعجاز نخل خاوية. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها. إن في ذلك لعبرة لمن يخشي أنتم أشد خلقا بنيها الله الله أكبر رفعت سمكها فسويها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى Thank you. وأما من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم.